سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل العطايا والندى صلوا على بدر الهدى أصل العطايا من زاره يسعد به من زاره يسعد به في عيشه أكرم بيك أنعم بيك أكرم بيك أنعم بيك في كل كرب أورد هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب محمد والحبيب هو الحبيب هو الطبيب هو الحبيب هو الحبيب بكل خير بشر، وعن المعاصي جميعها نأى العباد وأنظر، هيا انهضوا واستيقظوا، هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا انهضوا واستيقظوا، هيا انهضوا واستيقظوا من غفلة أو من كرى. قد فاز منا تائب، قد فاز منا تائب، قد فاز منا تائب ومن الذنوب استغفر، حب الحبيب حب الحبيب حب الشفيع حب أثمر. من حبنا لنبينا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه عليه صلوا، من حبنا لنبينا من فيضه قد أزهر. إن السلام إن السلام إن السلام بحبه نراه زرعا أخضر، وفي السماء بليلنا وفي السماء نراه بدرا نيرا. وفي السماء بليلنا نراه بدرا نيرا، يروي القلوب يروي القلوب بحبك وسحاب خير أمطر. حب النبي حب النبي حب النبي حب النبي حب الحبيب. حب النبي سعادة ليس بمال تشترى. حب النبي سعادة ليس بمال تشترى. حب النبي المصطفى في كل شيء عطرا. يا من يرى فاحفظ إلهي بلادنا من قول سوء يفترى. ثم الصلاة على الذي ثم الصلاة على الذي للمسجد الأقصى سرى. سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.